فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المرايا أو المراية هل تدخل في التصوير حيث تنعكس الصورة؟ لا، هذه ما تثبت، تزول، تزول إذا جاء الإنسان، مثل بالماء، إذا ظهرت صورة بالماء وفي مكان في الشيء الصافي المقابل الصافي، هذا ما هو ثابت. نعم.